الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يوم يطلع الله سبحانه وتعالى فيه على قلوبنا ويستجيب دعاءنا ودعاء الوفد الذي اختاره ليقف اليوم على عرصات عرفات، وعدنا الله وإياكم أن نكون منهم إن شاء الله إن كان في الدنيا من أجل في الأعوام القادمة بإذن الله. وندعو الله لمن لم يحج أن يحج مرات ومرات، رب العباد ودين ذلك والقادر عليه. ومن العجب أن يأتي يوم عرفة فتجد حقيقة الأمر سكينة في كثير من قلوب المسلمين، الحمد لله، ذاكرين لله، مخبتين، صائمين، عابدين. يا ليت يعني نسمات هذا اليوم تستشري في العام كله، وندعو الله سبحانه أن يعيد هذا اليوم على الأمة كلها بالخير والبركات والرحمة والرحمات والسكينة، وأن يطرد الله عن مجتمعاتنا الإسلامية شياطين الإنس والجن، وأن يهدئ روعنا وأن يؤمن أوطاننا، وأن يعيد المغتربين في ملاجئهم وفي مخيماتهم إلى بلادهم آمنين مطمئنين، وأن يطبع الله العلاقات بين الحكام والمحكومين وبين الناس بعضهم مع بعض، وبين الأزواج والزوجات والأبناء والبنات والأقارب بعضهم مع بعض، حتى نصير رحما واحدة ونصير على قلب رجل واحد تنزل علينا رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخرجنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين يا رب العالمين، آمين يا رب. وبعد، سورة ذكر فيها شعيرتان كبيرتان من شعائر الإسلام، وعلى صغر وقلة كلماتها لكن معانيها عظيمة. يقول ربنا ممتنا على حبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كلمات قليلة، السورة رقم 108 في ترتيب المصحف. لو رجعت، وهذا من العجب، إلى الوراء 15 سورة، وفي السورة رقم 93 بترتيب المصحف سورة الضحى، من الضحى إلى السورة رقم 107 سورة الماعون، يعني تسبق سورة الكوثر 15 سورة لها صفة واحدة. وأنت تتدبر، وأنتم أهل تدبر وأعلم مني، لكن أنا أذكركم بما تعرفون إن شاء الله. 15 سورة تسبق سورة الكوثر لسورة الماعون فورا قبلها إلى سورة الضحى، في كل سورة من الله بمنح وعطايا ثلاث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سورة من 15 سورة فيها ثلاث منح خاصة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. طبعا وقت الخطبة قصير والدرس أيضا أقصر، لكن أنا هاخذ ملمح بسيط أفتح لك به الباب، وأنت إن شاء الله أنتم أهل العلم تتدبرون وتعيشون مع كتاب الله عز وجل. لو نظرت إلى سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، المنحة الأولى ما ودعك ربك وما قلى، المنحة الثانية وللآخرة خير لك من الأولى، المنحة الثالثة ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثلاث منح خاصة لرسول الله. لو دخلت على سورة الشرح أو الانشراح، ألم نشرح لك صدرك، هذه منحة، ووضعنا عنك وزرك، هذه منحة، الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، هذه المنحة الايه الثالثة. بهذا المنطق وأنت تسير مع الخمس عشرة سورة إلى أن تصل إلى سورة الماعون، وقلت لكم من سنوات إن الترتيب التوقيفي، توقيفي يعني إيه؟ يعني ليس لرسول الله دخل في هذا الترتيب. لما أقول لك ترتيب توقيفي يعني هذا وحي من الله، يعني الله أوحى إلى جبريل وجبريل نزل ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قد انتهى نزول القرآن كله 114 سورة، ضعها بهذا الترتيب، الفاتحة، البقرة، آل عمران، إلى الفلق، الناس. هذا ترتيب لا دخل لأحد به ولا المرسل إليه أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، إنما هذا ترتيب توقيفي. ولأنه ترتيب توقيفي لازم يكون فيه إعجاز، والإعجاز الذي حدثناكم عنه من قبل أن كل سورة هي مقدمة للسورة التي تليها شارحة لها. كل سورة، الفاتحة مقدمة للبقرة، والبقرة مقدمة لآل عمران، والإخلاص مقدمة للفلق، والفلق مقدمة للناس، الماعون مقدمة للكوثر. كيف؟ في صفات ثلاث أو أربعة يتصف بها الشانئون والمبغضون والبعيدون عن رحمة الله، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ كيف يكذب يا رب؟ تأتي السورة بصفاته، فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم بناء على ايه؟ انه بخيل وليس عنده رحمة، يعني هو لا يصرف اليتيمة صرفا سهلا، يعني خلاص ربنا يعطيك، يسر الله لك، هننظر في مسألة، لا، يدع اليتيم، هو يمنعه من العطاء ويمنعه من الرحمة. هذه صفة، ودي موجودة عند كثير. انظر إلى، اذهب إلى أحد القضاة المساكين الذين يصلون معنا أو في أي مكان في العالم الإسلامي، وقل له يا جناب القاضي، سبحان الله، كم قضية عم أكل أموال اليتامى أبناء أخيه، وتسمع العجب وتتعجب كيف بعد هذا ينزل الله علينا رحمته، لأن الله حليم لا يعجلنا بالعقوبة. رب العباد أحلم منه ما ترى. وقلت لك إن صفة الحليم ذكرت في القرآن 12 مرة، اختص الله بنفسه في 8، وأعطى منحا ربانية لخليله في 2، وأعطى ولده إسماعيل ابن إبراهيم أيضا، وبشرناه بغلام حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الحلم صفتين للخليل، الحلم صفة لولده إسماعيل جد العرب، لكن أخوه، أو لكن عشان أخوانا بتقول، لكن أخاه، صار في ناس ربنا يبارك فيهم يا رب جزاهم الله خيرا يعني يترصدون لنا، لكن أخاه إسحاق لم يكن حليما إنما كان عليما، طلع عن إسماعيل وبشرناه بغلام حليم، وخلع عن إسحاق وبشرناه بغلام عليم، فجاء العرب من سلالة الحليم. أنا لا أدري ماذا حدث لهم، لكن المهم جيناتنا الأصلية والكروموزومات الأساسية للعرب وللمسلمين أن يكونوا حلماء كجده إسماعيل، كما كان حفيده العظيم صلى الله عليه وسلم، حلما يتقاطر، يعني حلم وعفو سبحانه وسماحة. فنحن أبناء الحليم، ما الذي أوصلنا إلى أن نكون بهذا المنطق؟ لا أدري. أبناء عمومتنا من أبناء إسحاق أخذوا صفة العلم، وأنت إذا وضعت الصفتين أمامك فتجد أن الحلم خير كله، وأن العلم ليس خيرا كله إلا إذا سخر وفق منهج الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينكر أحد أن الدول المتقدمة وصلت شأوة من العلم كبيرة، بس لكنها تتعامل مع العالم ومع الحضارة ومع البيئة معاملة السيد للعبد، فتستغل هذه الأرض استغلالا ماديا بحتا بالأناس الذين يعيشون فوقها، ونحن لسنا إلا رقعا عندهم على رقعة، يعني أحجار كما يقولون على رقعة الشطرنج عندهم، ينقلوننا كيف يشاء، فيحبسون هذا على هذا ويحفزون هذا على ذا ويشجعون هذا على قتل ذاك، ثم بعد ذلك يدعون أننا نذهب إليهم ليحلوا لنا مشاكلنا كالراعي الأهبل أو الغبي الذي يأتي بالذئب ليرعى له أغنامه ويتركها، فبعد هنيها سوف يأتي فلن يجد لا أغنام ولا خراف، إنما نسأل الله أن يرزقنا ذكاء من عنده. فنحن أبناء الحليم واليهود أبناء العليم. الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله. فالعلم استخدم في قبلتي هيروشيما وناجازاكي وهذه التفجيرات، واللي سبحان الله يعني ميزانية أمريكا هذا العام للتسليح 733 مليار دولار، لو وزعت على السبعة مليارات كل واحد فينا ياخد 49 مليون، وما فيش داعي للقتل. بدعلك انت لو خدت 49 مليون هتقتل ليه؟ ربما نسأل الله السلامة والقناعة. اللهم يا رب قنعنا بما اتيتنا واجعلنا من الشاكرين لأنعمك. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، هذه صفة سيئة، ولا يحض على طعام المسكين، نفس القضية تابعة لها، يعني هو لا يعطي، لا. المصيبة انه طب انا ممكن والعياذ بالله اصبت بالبخل، لما ابخل غيري؟ قال ربنا فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني تجد ربنا يهدي اخواتنا وبناتنا من الزوجات، هي يعني سبحان الله فسدت حياتها مع زوجها، فجعل الله لها في الاسلام سبيلا طلاقا او خلعا، فلما طلقت ندمت، ولما اختلعت ندمت، وجدت ان حالها مع هذا الذي طلبت منه الطلاق قبل الطلاق كان افضل من حالها بعد الطلاق. فان جاءت صديقتها او اختها تسالها عن هنا وقعت من زوجها، فورا تشجعها على ايه؟ على ان تبخل بحسن المعامله، تقول لها مثلا لا داعي ان تطلقي، انا قد رايت مذمه الطلاق وثمرات الطلاق، اصبري كي تاخذي بابا، اصبري اعملي مؤسسه المشروع المؤسس الكبير في الاولاد والبنات، اتجهي الى حفظ كتاب الله، امسكي لسانك عن عرضه وعرض اهله. لكن لا، هي تبخل وتامر غيرها بالبخل. هكذا الذين يعني يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس التقط الكلمة وقال الحمد لله الذي قال عن ولم يقل في، وإلا لهلكنا جميعا. لو قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، تخيل ماذا، ما حالنا نحن؟ من منا لا يسهو؟ لا، من منا يتذكر؟ بلاش السؤال كده غلط، من منا يتذكر أنه يصلي؟ هي حركة أوتوماتيكية، الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده، يعني صلاة بلا روح. سبحان الله، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يراؤون يعني يحبون أن يظهروا أمام الناس بالصورة الحسنة. أمام هذه الصفات الأربعة الشرسة اللي هي البخل، إيذاء اليتيم أو أن يدع اليتيم، عدم الحظ على طعام المسكين، ساهن عن صلاته، يرائي، ثم يبخل بالإيه؟ يمنع الزكاة، يمنعون الماعون اللي هو في قول الجمهور منع الزكاة، أو يعني مش منع الزكاة، لا مسلمة إلا ويدفع الزكاة، لكن هو يساوم مع الله، عايز يعني إيه؟ يفاصل. يا شيخ أنا عندي كذا، عندي أسهم، ماذا أصنع؟ قل له بارك الله فيك، السهم هذا قيمته السوقية كم؟ يقول 100. قل خلاص طلع يا سيدي 2.5 منه. وفي شغل يا شيخ انت بان عليك جاهل، والله انا اجهل الجاهلين، كان على جهلي انت وصفتني باقل ما عندي، لكن المهم ما اكمل لي علمي او علمني. وللسهم هذا سهم في شركة كذا، هذه السهم لها اصول ثابتة من ماكينات ومن آلات ومن كمبيوترز ومن كذا وكذا، وأنتم تقولون الأصول الثابتة لا زكاة فيها، يبقى السهم ده ليس صافيا لي. يعني أنت عايز تطلع الزكاة ولا مش عايز تخرج؟ أنا جاهل بس أنت إيه؟ أنا جاهل أنت ما نعمل الزكاة، يعني مصبتين في في, في. طب الرحمة تنزل علينا إزاي؟ فهو عايز يساوم فيما يعطي رب العالمين، هو لا ينظر إلى المئة التي رزقها الله بها، لا عايز يختص منها. وبعدين المية يعطيها لمن؟ الموظفين اللي عنده، سبحان الله، لزوج ابنته، لا اله الا الله، لا يريد ان يخرجه. طب يا عم انت ربنا نعطيك مئة، طلع منها اتنين ونص، خلي الاتنين ونصف كما امر الله المصارف الثمانية، واعطي زوج ابنتك والموظفين اللي عندك من التلاتة ونص الباقي، من السبعة وتسعين ونصف الباقي، لا ده جاي عند الاتنين ونصف وعايز يختص، لا اله الا الله. طيب هذه سورة الماعون في لمحة سريعة، ادخل على سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة فورا ينصرف عقلنا على حوض الكوثر، وهذه هذا رأي صحيح، ولكن تضاف إليه آراء أقوى وأبقى. قالت الأعرابية عندما قيل لها بما عاد ابنك، رجع سافر ورجع، قالت عاد بكوثر، مش كوثر يعني زوجته الجديدة، لا كوثر عن الشيء الكثير، الشيء الايه الكثير. فلما ربنا يقول إنا أعطيناك الكوثر، الشيء الذي لا حدود له، ما هو؟ ما قلته لك في المقدمة، الخمس عشرة سورة في كل سورة خصيصات ثلاث امتن الله بها على رسوله في كل هذه السور، فبعد ثلاثة في خمسة عشر حصل الضرب يساوي 45، فخمسة واربعين منحة يا محمد أعطيناك إياها. فلما يقول له رب إنا أعطيناك الكوثر، فهم الرسول ما هو الكوثر الذي أعطاه له رب العباد. إنا بلفظ العظمة أعطيناك، لم يقل إنا آتيناك، لا، في فرق بين الإيتاء والإعطاء. العطاء يقال في الكثير والقليل في اللغة، أعطى كثيرا قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى، خلاص في القليل والكثير. أما الإيتاء لا يكون إلا في الكثرة، وآتينا موسى الكتاب، وآتينا داود منا فضلا، ولقد آتينا داود منا فضلا، فضل كبير. الإيتاء للكثرة والإعطاء للقلة. فتسأل أنت، معقول ده العلم باللغة يسير خطورة على الإنسان، هل هذا العطاء قليل لرسول الله؟ لا، هذا العطاء لك يا محمد، كأن الله يقول له إنا أعطيناك الكوثر لأنه قليل، لأن المعطي هو الله، وقليل لأنك أنت محمد، يعني أنت تستحق الخير كله والعطاء كله والإيتاء كله. لكن بالله عليك، إذا جاء رئيس الدولة أو الملك أو الأمير وأعطاك قلم رصاص بدرهمين، هل تنظر إلى قيمة القلم في درهميه أم تنظر إلى المعطي الذي أعطاك؟ أنت تعطاه في برواز وفي كلما زارك زائر، الله بارك الله في حفظه الله السيد الرئيس ولا الأمير أعطاني هذا الخط، وتريد أن إيه؟ أن تظهره أمام الناس لقيمة المعطى أم لقيمة المعطي؟ إنا أعطيناك، لم يقل آتيناك، ولم يقل رب العباد إنا أعطينا الرسول أو أعطينا النبي، وإنما أعطيناك أم، لأننا أعطيناك ليس مقابلا لنبوتك ولا لرسالتك، ولكن لك أنت محمد، فأنت تستحق كل عطاء. يعني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المستشرقين تصلح أن تكون رسالة لو لم يكن رسولا، يعني هذه مقولة جميلة في حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء أو الكبراء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، صلى الله عليه وسلم. هذا أجمل ما قاله شوقي رحمة الله عليه. سبحان الله. فإنا أعطيناك، مش أعطينا محمدا، أعطينا النبي، أعطيناك أيها الرسول، إنا أعطيناك. والذي يعطي لا يأخذ. ولم يقل له رب العباد إنا سنعطيك الكوثر، لا، النعمة قد تمت وسلمت ومنحت بالخمس عشرة سورة التي سبقت. كل هذا الكرم الذي جاء من سورة الضحى إلى سورة الماعون أعطيناه لك يا رسول الله، فأصبح ملكا لك لا يسحب منك أبدا. إنا أعطيناك الكوثر، الشيء الكثير، الشيء العظيم. فلما أعطيناك، أمام هؤلاء البخلاء في سورة الماعون الذين يعني أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، فأنت ما أرحمك على الأيتام لأنك زعيم لهم. وقلت لك لما كان اليتم فضيلة في رسول الله، شرحتها من قبل لكن أعيد من باب التذكرة لنفسي. أولا دائما الأولاد كما قلت لك عندما تذهب إلى المجالس والمنتديات وعند الرؤساء والوجهاء تجلس بجواره، الولد عنده 4 سنوات 5 دون سن البلوغ، احيانا يعمل حركه غير لطيفه، يضع يده في انفه، يعطس دون ان يضع او يكح مثلا او يخرج صوت دون اسمع، او يحرك رجله باستمرار، او يلعب في لعبه معينه معه وهو يجلس مع الوجهاء. انت كابيه تراعيه، ضع يدك على فمك، لا تظهر هكذا، انزل قدمك من على الكرسي، اصلح كذا، فانت تغطي ايه؟ تغطي عيبه. لكن لو كان هذا الولد يتيما، هل من يغطي عيبه؟ لا احد، فتظهر عيوبه منكشفه. فالرسول لما جاء الى الدنيا بدون اب، فكان يجلس في المجالس الى ان كبر ما راوا منه خلقا مشينا قط، لان الذي رباه وغطاه واعطاه انما هو رب العباد. انا اعطيناك، والله ما قدرنا يعني رسول الله حق قدره. إنا أعطيناك الكوثر. أمام هؤلاء البخلاء الذين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، فصل لربك وانحر. هؤلاء يا محمد يصلون للأصنام، هؤلاء يصلون للعولمة، هؤلاء يصلون للكراسي، هؤلاء يصلون للجماعات، للمذاهب، للعناوين، للرايات. لا، أنت صل لربك وانحر، تقديرها فصل لربك وانحر لربك، معناها كده. يعني هم ينحرون للاصنام، ينحرون لكذا، ينحرون نذورا لوجه كذا وكذا، اما انت فاجعل عبادتك ونسكك انما لمن؟ لله رب العالمين. فصل لربك وانحر. امام من؟ هؤلاء الذين يكذبون بالدين، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فصل انت لربك وانحر لربك. سبحان الله. فصل لربك، لم يقل له فصل لله، لا، ولم يقل له فصل لربك واشكر، لا. ليه؟ لو قال له فصل لربك واشكر على النعمة كأنه لم يكن شاكرا من قبل، لكنه شاكر منذ أن وجد في هذه الحياة، شاكرا لأنعمه. إذا كان جده شاكر لأنعمه اجتباه، فما بالنا بحفيده العظيم صلى الله عليه وسلم. فلم يقل له فصل لربك واشكر، فصل لربك وانحر لأنك شاكر، لكن صلي لأنك لم تصل من قبل، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فكيف صلى؟ صلى بوحي أم بغير وحي؟ صلى بوحي. إذن الصلاة على علم من الله، أما الشكر فهو موجود. فصلي لربك وانحر. إما النحر يوم النحر إن شاء الله في الغد بإذن الله، أو أن صلي ربك واستقبل نحرك القبلة، فأنت تقف هكذا. وقال العلماء النحر هو أن يرفع الإنسان يديه في كل حركة من حركات الصلاة، عند بعض الفقهاء عند الهوي إلى الركوع وعند القيام من الركوع، فأنت هكذا تظهر نحرك كأنك تبايع رب العباد بكل ما لديك لله رب العالمين. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. هؤلاء الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، انت لا ترائي، لان صلي لربك لا ترائي احدا. سبحان الله. ويمنعون الماعون يمنعون الزكاة. أنت عند النحر قد زكيت وطهرت مالك بهذا الأمر. يقول له ربه إن شانئك هو الأبتر. كانوا يعيبون عليه أنه لا ولد له. سبحان الله، والإنسان العربي عندما يرتكس إلى العروبة دون الإسلام يصير حيوانا. لما كان يبشر بالأنثى يعني قال ربنا ظل وشوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يا الله، يعني يدقه على هون أم يدسه في التراب؟ عايز يئدها حية كأنها فضيحة قد جاءت. في إلى الآن جينات أبي جهل وجينات أبي لهب باقي عند كثير من الأسر عندنا في الجنوب وفي الشمال وفي البادية وفي الحضر، في المدينة وغير المدينة. وتعزي الأم ابنتها عند البنت الثالثة والرابعة، والعوض الله عليك. طب ما تدفنيهم إن شاء الله، طب ليه ما دفنتيش من قبل واسترحنا نحن منك لسوء فهمنا؟ سبحان الله. فأنت تظل الصفات العروبة التي جاء الرسول ليتمم مكارم الأخلاق فللأسف تظل عند الكثير منا. سبحان الله. إن شانئك هو الأبتر. كم قتل الناس من آل البيت؟ كثير. وكم على قيد الحياة إلى اليوم من آل البيت؟ بالآلاف. الذين قتلوا وقتلوا آل البيت هل تعرف لهم حفيدا اليوم؟ أما المنسبون الله يحفظهم بأعمالهم لا بأنسابهم، من بطأ بعمر لم يسرع بنسبه، بالألاف المؤلفة في بقاع الأرض، لأن الله حفظ نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شانئك هو الأبتر. هذه منح من الله في هذه السورة الكريمة وفي هذه الأيام الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، زوال الدنيا بما فيها ومن فيها أهون عند الله من أن تراق قطرة دم على هذه الأرض، فما بال إن كانت هذه القطرات قطرات مسلم موحد لله أو قطرات إنسان أنت تقتله ولا تدري من تقتل. كيف وصلنا إلى هذه المهزلة؟ لما قتلنا أنفسنا معنويا، يعني خاض بعضنا في أعراض بعض واستهنا بالأعراض المعنوية، فيعني نظرنا إلى الناس نظرة المتعالين، هذا فاسق وهذا فاجر وهذا منحرف وهذه كذا وهذه كذا، خضنا في أعراض، قذفنا المحصنات وتكلمنا عن أعراض الناس ودخلنا في أعراض العلماء وغير العلماء، فأصبحت الأعراض في نصف القرن الفائت ميسورة. فجاءت الخطوة التي تليها أصبحت الدماء أيسر. لما هانت علينا أعراضنا، يعني ابن عمر لما كان يطوف بالكعبة قل يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. ولما دخل خزن بيت المال مزاحم لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين نريد كذا، قال ما هذا؟ لما تريد هذا المبلغ من خزانة بيت المال؟ يعني قال نريد أن توقع على مرسوم بألفي دينار. ليه؟ قال كسوة الكعبة. طبعا من منا لا يحب أن تكتسى الكعبة بهذه الكسوة؟ الكل. عمر حفيد بن الخطاب له فهم آخر في دين الله، قال لا، ضعوا هذه الأموال في أجواف جائعة خير عند الله من كسوة الكعبة، اكسوها عرايا احسن. بالله عليك كم عريان في العالم الاسلامي؟ وكم جائع؟ وكم يتيم؟ وكم ارمله؟ وكم مظلوم؟ سبحان الله، اظن لا اقول لك بالمئات ولا اقول لك بالالاف، يعني لابد ان ندخل في ايه؟ في الارقام السته بالملايين. هل رعينا نحن فقه الاولويات في هذا الامر؟ كم انفقت في الحج يا سالم؟ يقول عمر بعد ان عاد من رحله الحج، قال 16 دينارا يا أمير المؤمنين. قال هذا إسراف يا سالم، أرجعها إلى بيت المال. وهو واخد إيه؟ دابة واحدة، دابة. سبحان الله. ولذلك لما فصل لربك وانحر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذبح بيده أكثر من 70 بدنة، يعني بيده، فكانت الإبل تتزاحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تنال شرف أن الذابح هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلما كلت يد رسول الله أعطى السكين إلى علي فنفرت الإبل. سبحانك يا رب العباد، مع أن علي يعني يمثل رحمة من حماه، حماه الله رسول الله، لكن انظر إلى الإبل، حن إليه البعير وشكى إليه وفقه لغته إن هذا البعير يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته. اتقوا الله في البهائم العجماء، من لا يرحم لا يرحم، يعني يوصي أمته أن ترحم البهائم مش تقتل العباد. القضية لابد أن نعود إلى الأصول، كيف؟ لتتركوا لنا مجالا، هذا الكلام لكل المسؤولين في العالم العربي والإسلامي، أقولها يوم عرفة، كي نعد مع إخواننا من العلماء الفضلاء والفقهاء والدعاة الربانيين أن نعد جيلا يفهم حقائق الدين الكبرى، فلا تمتد ألسنتهم إلى أعراض المسلمين ولا أيديهم إلى أموال المسلمين ولا أسلحتهم لدماء المسلمين. أما غير هذا فأنتم تصلحون أشياء وتتركون أشياء أخرى. لا بد من دور لأهل العلم، ليس بالتوجيه المباشر، التوجيه المباشر هو أسوأ نوع من أنواع التوجيه، ولذلك مدارسنا فاشلة لأن علم تلقين، جامعاتنا فاشلة علم تلقين، الجامعات الأخرى المدارس الأخرى علم تفهيمي، اذهب وابحث وافتح وانظر وشوف الرسائل اللي من قبل، ولا تسرق ولا تدعي علما لك، هكذا نجحوا. لكننا نحن العلم التلقيني، الأوامر في البيت هل يسمعها الولد؟ قم صلي، هل يصلي؟ اغسل أسنانك، هل غسل أسنانك؟ اغسل رجلك جيدا، هل غسل رجلك؟ سبحان الله، هذه جينات آدمية. أبونا آدم قال له كل أشجار الجنة حلال عليك ما عدا هذه الشجرة، ماذا صنع أبونا آدم؟ دله الشيطان بغرور، ما نهاكما ربكما عن تلكما. نحن أعداء الأوامر، لأن الأوامر مباشرة. قال الحسن البصري الله يرضى عنه لما فهم، قال يا رب أمرتنا ونحن أعداء للأوامر، ثم التفت إلى المريدين وقال أمرنا بالصبر فجزعنا، والله لو أمرنا بالجزع لصبرنا. لا إله إلا الله. يعني عارف لو الرسول قال لنا إيه؟ لو أصبت بمصيبة شق الجيوب والطم الخدود وادعوا بدعوة جهودية وكارثاء وحسرتاء، ولا إراك أصبر. سبحان الله، لا إله. نحن أعداء الأوامر. الولد يقول له، يعني الولد إحنا بنأمره بمنكر ولا بنقول له ذاكر؟ هل هذا منكر؟ تفوق، هل هذا منكر؟ نقول للزوجة الله يرضى عنك أنت رايحة مقراءة القرآن، أنا عارف أنه 10 دقائق قراءة وثلاث ساعات غيبة، ممكن نخلبها نخلي 3 ساعات قراءة وربع ساعة غيبة؟ ماذا تقول لها؟ هكذا وهكذا. فنحن إذا أمسكنا ألسنتنا وانضبطنا مع إيقاع الكتاب والسنة كان يوم عرفة يوم خير لنا. اللهم أعد الخيرات على هذه البلاد وبلاد المسلمين يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وأبناءنا الزوجات الصالحات، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا في هذا اليوم الكريم من عتقائك من النار، ومن الذين نظرت إليهم نظرة رضا يا رب العالمين، اللهم أمن إخواننا في مشرق الأرض ومغربها، وأعد المغتربين إلى بلادهم موفور الكرامة يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلاة الله، ومن أطلق من الله خيرا إن شاء الله. نقبل صلاتنا، نقبل حديثنا بعد الصلاة غدا هون إن شاء الله في هذا المسجد، صلاة العيد الساعة 6 إن شاء الله صباحا و25 دقيقة، يعني نقول 6:15 إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، وانا برضو نعتذر لطول الخطبه، احيانا الواحد ينسى نفسه، ولكن انتم الذين تنسوني، لانني اعتبر ان القلوب الصافيه التي تاتي الى هذا المسجد تشجع الانسان على ان يستغل هذه المحبه في اطاله الوقت احيانا. ونسال الله ان يجعل اوقاتنا لله سبحانه وتعالى، ولا يجعل للشيطان فيها حظا او نصيبا. وكان يعني الائمه الكبار في طول اعمارهم يتعلمون العلم، وكان الحسن البصري في اخر ايام يمر على درس الشباب ويجلس ويستمع ويتعجب الناس: يا امام، في هذا المكان، هذه المكانه العلميه وهذا السن وهذا العمر في الفقه والدعوه تستمع؟ يقول: عسى ان تكون الكلمه التي سوف استفيد منها ما سمعتها بعد. من كل اللي فات ده كله ممكن لسه الكلمه اللي هي ايه هتهز القلب هزا، لكن ما الذي جعل قلوبنا غير قلوبهم؟ وما الذي جعل دماءهم غاليه ودماؤنا رخيصه؟ وما الذي جعل اعراضهم غاليه واعراضنا رخيصه؟ وما الذي جعل التبرع منا بالسيئات كثير والتبرع بالحسنات قليل؟ وكان الصالحون كما وصفوا على حسناتهم اشد حرصا منكم على دنانيركم. يعني انت لما تيجي تنفق 100 درهم تحسبها ولا ما تحسبهاش؟ بالله عليك لازم تحسبها، رايحه فين وهننفقها كيف، وفي اولويات ونشتري بها كذا او كذا. انا يعني بضرب رقم 100 يعني كرقم يعني وخلاص، يعني 120 ينفع يعني؟ يعني ما تقفش عند الايه، يعني الشيخ لما يضرب مثل خدها زي ما هي كده، خلاص ضرب المثل سبحان الله. ف يعني انت تضع اولويات للمئة ولا تتمنى. مثلا تخيل انت فوجئت ان المصروف الذي تعطيه لولدك يشتري به سجاير مثلا، او يجلس به على المقهى لانه منع من حنان ابيه وامه، فيضع في فمه كعمه وخاله هذه الايه هذا الخرطوم، ربنا يسهل الامور يا رب ويتوب عليه من الخرطوم كلها، لا اله الا الله، وصدره. المهم يعني احنا عايزين شباب صحيح، البدن صحيح، القلب. وبعدين فانت سوف تحزن اذا انفق ولدك 100 فيما لا تحب. طيب ولله المثل الاعلى، الا يحب رب العباد المنفق المتصدق المعطي الرزاق ان تنفق ماله فيما لا يحب؟ المال مال من؟ ممكن يعني بهذا؟ طيب مش قبل ما تنفق المال تسأل نفسك: هل هذا المال مرضي لله ولا غير؟ اراجع نفسي. الله يرضى عن ابن حنبل سيدنا احمد لما جاءه احد المريدين الجهابذة زي حضراتكم كده، قال: يا امام. قال له: نعم. قال له: من الله علي منذ سنة ان اختم القرآن مرة كل ليلة. يا الله، مرة كل ليلة، ما شاء الله، ده من ايه، من العشاء للفجر كم ساعة؟ وزع كل جزء مثلا ثلث ساعة. قال له: طيب اقرأ القرآن الليلة هذه اللي جاية دي كأني اجلس امامك، كأن انت بتراجع ايه علي او معايا. بلاش تراجع علي دي احسن اخوانا المصريين، تراجع معي. خلاص فراح ورجع. قالوا: كم قرأت؟ قالوا: نص القرآن. ليه؟ لانه متخيل الامام احمد قاعد ولا فين الغنة، استنى فين المد، ده انت كسرت، انت رفعت، انت نصبت، انا في حرف بس. فراجع القرآن على مهل 15 جزء. قالوا: طيب الليلة الجاية دي ان شاء الله كأنك تجلس بين يدي رسول الله. الرسول قاعد كده، وسيدنا ابو موسى لما الرسول سمعه يقرأ وجلس بجواره فأعجب الرسول بصوته، قال: يا ابا موسى، لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ايه الصوت الجميل ده يا اخي؟ شجع الناس، شجع الولد ولا اسكت غراب يا اخي، اسكت. لا يا عم، يلا صوتك زي صوتك خالك الكبير. لا يا عم، لا اله الا الله، انت كاره امه هتجيب خاله في السكه ليه؟ لازم حتى في القران نغتاب بعض، سبحان الله. فقال له: خلي كانك جالس. فابو موسى يقول ايه؟ اكنت تسمعني يا رسول الله؟ فرح ابو موسى: سمعتني؟ كويس الحمد لله يبقى في غلطة هنا في تصويبة هنا في سبحان الله. أقول أنت تسمعني يا رب؟ قال من أول ما قرأت ساعة ما بدأت البسملة وأنا قاعد أسمع. قال والله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. أنا كنت إيه جودت وحسنت حطيت الغنة في مكانها سبحان الله. والعرب فطريين. يعني إيه فطري؟ اللغة عنده فطرية. وذلك سوف نبشر الذين يصنعون مصيبة في أولادهم ويجعلوا اللغة الإنجليزية والفرنسية 98% و2% منهج اللغة العربية التعبان اللي هو المسكين المعلم مش قادر يعلمه. هنا نقضي على جيل بأكمله. طبعا أقول لك اقتراح. قول لزوجتك كده ممكن نتفق في وقفة عرفة. ما هو وقفة عرفة ايه؟ وقفة ايه؟ صح ولا لا؟ الراجل من 30 سنة فضل واقف جنب الخيمة على حد في عرفة. تعال لا ابدا ابدا لغاية ما رديها عيني تعبت. في اي حد ما تقول وقفة عرفة يا عم وقفة عرفة يعني هو فهمها انها ايه لازم نقف يعني. فوقفة عرفة اليوم روح لزوجته اقول لها الولد عبد الرحمن ده عنده كم سنة؟ عمره كام؟ ربنا يحفظه عنده 8 سنوات. الله يعني في الصف الايه الثاني ولا الثالث؟ نعم. ايه رأيك ان احنا نأخره سنتين كده ونجيب له محفظ يتم حفظ القرآن كله في السنتين وبعدين يبقى ألحق بالمدارس ان شاء الله تبقى تلحق انت بأهلك ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. اقتراح يعني من باب ايه تهدئة النفوس. انا احب اهدي النفوس في وقفة عرفة. فانت بس اعملها ايه اعملها امتحان بسيط يعني عشان تعرف ان احنا كم بعيدين عن الدين. هي متصورة ورخص الشيخ ده عايش في الخيال ألا. والكيمياء والفيزياء كمية مين ربنا يهدي كميتك لا اله الا الله. الكيمياء بتاعتك اللي منفعلة المحاليل اللي فيها مش مظبوطة عايزة تضبط في المعمل. لا لا ليه؟ لان سبحان الله العظيم عالم هندي جليل في مجمع الفقه لعلماء الهند اشرف يعني ان انا يعني لا ادانيهم علما ما شاء الله عليهم الله اكبر. يعيب على المريدين الذي الولد او البنت اذا عبر العاشرة من اولادهم ولم يحفظ القرآن. هو غير عربي. هو غير عربي. الولد اللي كمل 10 سنوات طب وابوها ابو 60 سنة نقول في ايه؟ والحمد لله حافظ السورتين بتوع النهاردة بفضل الله. من ساعة ما اتولد ويقرأ به بفضل الله. والله كان لي اخ صديق رئيس جامعة قلت له غدا انا عايز احفظ القرآن. قلت له ده عمرك كم سنة؟ قال لي 57. قلت له حلو انا مش هطالب منك الا 5 ايات وكان عبقري كان مهندس عبقري الحقيقه 5 ايات كل يوم. قال خلاص وهذا عهد ان شاء الله. تقعد تقول الشيخ عمر بيقطع عهود وبتاع ده عليك ده يعني ده يعني عهد الله يعني. المهم الرجل احيل للتقاعد وجه يبشرني يقول الحمد لله ابشرك بشرطين بشاره احسن من الثانيه. فانت قلت لنا في الدرس بالامس أن لما بلغ الرسول بقدوم جعفر كان لسه وراجع من غزوة إيه؟ خيبر. قال والله لا أدري بأيهما أفرح بنصرنا في خيبر أم بقدوم جعفر. فيقول والله أنا ما أدري بأيهما أفرح. تقاعدت وسبت الإدارة بتاع الجامعة والحاجات اللي مش ولا بد فيها وحفظت كتاب الله. فأنت هم في الآخر الـ50ات وحفظ. فمش صعبة سهلة بس في نقطة حفظ القرآن عايز جنبه شوية أمور. اللسان اللي يطلع القرآن ده لا يغتاب أحدا لا يغتاب. وأنا كنت يعني في دولة أمس كده برقي أول أمس برقي محاضرة ثم أنا من 72 لغاية بالميلادية لغاية 2014 كم سنة؟ يعني نقول 42 سنة. 42 سنة دول كنت متصدق بعرضي على الناس يعني اللي يغتبني يغتبني واللي يذم فيه يذم براحته. توقفت في السنة قلت لا إن شاء الله. انا لما اتصدق بعرض على فاسق ولا فاجر انا يوم القيامه هلاقي عنده حسن ولا غيره؟ مش هلاقي. ها لو واحد كافر واحد بيخلي لله زوجه واولاد ويغتابون ياخذ مني يوم القيامه؟ فانا اوقفت الصدقه مش اتصدق بعرضي على الملتزمين والملتزمات لان حسناتهم كثيره. خلاص الا يغتاب هو حر. انا امسك في يوم القيامه ديني الدين خلاص وكل واحد حر بقى. خلاص وفهمناه سليمان خلاص يعني اوقفنا الصدقه خلاص ما هبه رجعت في هبتي يا شيخ. المهم فربنا يجعلنا من المتصدقين امين يا رب العالمين. فانا اعود الى القضيه واقول ليه صارت اعراضنا رخيصة بهذا المنطق؟ لان انا لو ادركت يعني ايه غيبة، والله اقسم بالله لو ادركنا ادراك يقيني ان المغتاب كما قال العلماء قالوا ان تاب اخر من يدخل الجنة، وان لم يتب اول من يدخل النار. يا الله الغيبة خطيرة. وبعدين هل ان الغيبة كما قلت لكم اشد جرما عند الله من هدم الكعبة؟ حتى تخيل حد يجرؤ على هدم الكعبة؟ انت تهدم عرض اخوك المسلم اقوى عند الله واشد جرما من هدم الكعبة. وبعدين المغتاب ده يوم القيامة لن يرضى من اغتبته الا ان يأخذ كل حسناتك، يا ريته بس، ويعطيك كل سيئاتك. هو يا ريت مش ياخذ منك وخلاص، لا، ياخذ الايجابي ويعطيك السلبي. سبحان الله. الامر الثالث ايه؟ الامر الثالث في الغيبة الذي تعود على نهش اعراض المسلمين، لما اقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز. عارفين قصة ماعز؟ طهرني يا رسول الله، المهم لعلك صمم ماعز على الايه؟ اقامة الحد. فاقام الرسول عليه الحد. رجع النبي صلى الله عليه وسلم واثنين من الصحابة ماشيين، فيقول احدهما للاخر: كان حريا بماعز ان يستر نفسه. يعني ده كان لازم يروح الرسول يفضح نفسه قدام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار ويقول يعني طاهر، كان سكت وخلاص ويتوب بينه وبين الله. خطوتين وجدوا جيفة حمار قد شالت ارجله. شالت ارجله يعني ايه؟ يعني لما اتنفخ الارجل بقت ايه؟ انقلب في الارجل لفوق، شالت ارجله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلا من هذه الجيفة. ما اكتشف ان الرسول وراه. قالوا: يا رسول الله، هذه جيفة وجيفة حمار واحنا مش مضطرين له. قال: نأكل من جيفة. قال: ما اكلتما من عرض اخيكما اشد نتنا وجرما عند الله من اكلكما من هذه الجيفة. كم جيفة انت تاكل في اليوم؟ ها؟ أيحب يا اخي، احنا بنسمع القرآن وكأنه مش لنا، نسمع الامر وكأنه مش علينا، نسمع عن الموت وان كتب على غيرنا، يقول: اه فلان انا كبير السن، فلان اسود كان مريض. طب الولد ابو 3 سنوات اللي مات، ها؟ والشاب اللي بيجري في الملعب زي الرهوان وزي الحصان، لو فجأة سكتة قلبية ويتوقف في قلبه ويموت، ده ايه؟ كبر سن؟ مرض؟ لا مرض ولا كبر، جاء حينه، حان حينه. فكأن الموت كتب على غيرنا، وكأن سبحان الله العظيم القرآن نزل على غيرنا، لتنذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا. هارون الرشيد يقول: اعطوا العميان والقواعد من النساء واليتامى، اعطوهم من بيت المال وزعوا على الله يرضى عنكم. دخل واحد كده 3 في 4 على امير المؤمنين: اعطوني. فاللي حوالين هارون الرشيد تعجبوا، قالوا: انت عرفت امير المؤمنين بمن يأمر العطاء؟ قال: اه، والقواعد. يا عم الحاج انت فاهم القواعد يعني ايه؟ يعني القواعد دي الكبيرات العجائز من النساء اللي هم يعني لا بيشتغل ولا حاجة ولا لهم دخل، هم دول نمرة واحد. قال: طب بلاش البند ده، اعطوا اولادي. قال: اولادك ازاي؟ امير المؤمنين يقول اليتامى. هارون الرشيد فهم، قال: اعطوهم. قال: نعطيهم زي ما انت تقول اليتامى. قال: من كان هذا ابوهم فهم يتامى. ده الله يرحمه ويرحمنا معاه، سبحان الله العظيم. فاعطوه. قالوا: ايضا اعطوني انا اعمى. فالواحد قاعد مزاحم ما بيعطيش درهم الا يعني بطلوع الروح. قال له: كم هذا؟ دول كان. قال له: 2. ودول؟ قال له: 5. وده؟ قال له: 1. قال: انت مفسد. قال هارون رشيد: يا مزاحم اعطيه. قال له: الا تسمع قول الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. ده هذا عمى بعد عنك، عمى قلبي، اعطيه. فكأن القرآن ينزل الينا ونقرأه ليل نهار ونحفظه ولا نطبقه. امسك في الآية دي، خلي وقفة عرفة أوقف لسانك عن أعراض الناس. والله من أوقف لسانه عن أعراض المسلمين أوقف يده وجوارحه عن, عن, عن, عن, عن الإيذاء الناس وأموالهم. ما تعريف المسلم وما تعريف المؤمن؟ خلينا وعدتكم الجمعة الماضية ندخل دار الأرقم، صح ولا لا؟ إيه في دار الأرقم؟ أول شيء إيه؟ الإسلام، وتاني شيء إيه؟ الإيمان. طب علامة المسلم إيه؟ بإيجاز كده المسلم، ماذا قال حبيبنا؟ من سلم الإيه؟ المسلمون من إيه؟ لسانه الأول. فلما انفلت لسانك انفلتت يدك، لما انفلت لسانك انفلتت يدك. فمن سلم، طيب اقلب المعادلة زي اخواننا بتوع الكيمياء، طب هاتها من الآخر. من لم يسلم المسلمون من لسانه ولا من يده، ها؟ هل يصير مسلما؟ هو تعريف المسلم تعريف قصري أو تعريف حصري. من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلمون يسلموا من لسانه ويده. طب ما سلمش. الحسن البصري دخل عليه واحد فاغتاب احد الايه اللي غير موجودين، قال لقد صنع كذا وكذا. فالحسن البصري الله اكبر، قال له يا ولدي، قال له نعم، قال له هل شاركت سعد بن ابي وقاص في فتوحات القادسيه؟ قال له لا ما حصلش. ولا ابا عبيده في فتوحات الشام وخالد في اليرموك؟ قال له ابدا. ولا عمرو بن العاص في فتوحات مصر؟ قال له ما حصلش، انا كنت مولود اصلا، لم اشارك. قال له سلم كل هؤلاء الاعداء منك، وما سلم منك عبد اخيك المسلم. الشيخ رحمه الله عليه، شيخنا الشيخ محمد الغزالي قاعد جنبه، وبعدين دخل واحد من المتحمسين كده الشباب اللي هم يعني ما شاء الله، سمع شريطين وطلعت شعرتين لازم يقول كلمتين، امر طبيعي بس كلمتين قلت ادب. فجاب كتاب للشيخ، كان مطبعه في القاهره بدات تطبع للشيخ، فتحط صوره الشيخ على الايه على الكتاب. قال له الكلام اللي في الكتاب ده يا شيخ كلام طيب، لكن الصوره دي فسق وفجور وكفر. انا انتظرت رد الشيخ، ما انا لو انا كان لسه شعري اسود زيكم كده وكنا مرفع، لكن الحمد لله الذي ايه الذي عافانا من السواد، ربنا يجعلها بياض في بياض ان شاء الله. سبحان الله، البياض ده مهم، ده هدوء، وده كده وهادي، امال زمان كان ايه؟ المهم علينا، ده هدوء كده. صلوا على رسول الله. فانا انتظرت اجابه الشيخ، قالوا خلاص يا ولد، اللي مزعلك الصوره؟ قالوا في صوره كمان في الخلف، يعني في على الواتش ده. مسك الشيخ راح قطع الايه، شال الصفحه الاولى الجلده بتاع الكتاب، شال دي. قال يعجبك الكتاب ده؟ يا سلام على المعلمين يا اخي، يا سلام على المربين، الله اكبر. ايه التربيه دي؟ ايه الاخلاق؟ هذه اخلاق رسول الله. لم يعب على الولد وقال ده سبحان ابدا ابدا، سبحان الله، لا اله الا انت. الولد صغير جاب 18 سنه بس اتيري بيحضر عند فلان وعلان وترتاح اللي بيطلعوا الان على الفضائيات بيشتموا في الناس، المهم يعني. فسبحان الله، فلما التفت الشيخ لقى الولد بيصلي فرح، وكان يفرح بالشباب، فربت على كتفه، قال ما شاء الله يا ولدي، حرما هذه لم ترد. الولد يرد يعني، قال له قلة الادب وردت؟ ايه قلة الادب دي؟ ايه يا اخي بيدعو لك؟ خذ دعاء، خذ دعاء، لا اله الا الله. يعني الانسان سبحان الله العظيم، نسال الله السلامه، لا حول ولا قوه الا بالله. الاسلام من سلم المسلمون من لسانه. طب والايمان؟ من امنه الناس على دينهم واموالهم واعراضهم. طيب هل امن الناس منك على دينهم، ام انت شككت الناس في دينها؟ هل امنوك على اعراضهم؟ مش انت لما سبحان الله تمشي وتقول السلام عليكم وتروح، يبقى انا من الواجب كما ادعيت انت، انا سالم منك الى ان القاك مرة اخرى، وانت سالم مني الى ان القاك مرة اخرى. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ يقدم له لحم اخوه يوم القيامة بس هو حي، مش ده اللي انت غتبته؟ قلوا نعم هو صح. طب كل منه، الله يا ربي كيف اكل من اكل من جسد حي؟ قال كما اكلته ميتا كل منه حيا، ما هو كان مش موجود، كان في حكم الايه الميت خلاص. طب هو موجود امامك، ما هي الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. قال فان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان يحتاج الى 80 جلدة من القاضي. الله، ده الحكايه، ده اللسان. انا لما اكلمك عن لا النميمه، ولا كلمتك عن الكذب ولا الفجور ولا الفحش ولا شهاده الزور، كلمك عن الغيبه. الغيبه المجالس تلوث بان يغتاب الناس بعضهم. ليه؟ يقول لك يا اخ اصله يا ابن الحلال، الله لا يحب السوء من القول بالسوء الا ايه؟ الا من ظلم. الجهر بالسوء ممنوع، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه؟ من ظلم. من ظلم امام من؟ اروح المحكمه، امام الحاكم، امام العالم، امام المستفتي، امام الطرف الاخر، اقول ما اشاء، والله حصل كذا وكذا وكذا بدون زياده. ولعل الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يعني غضبت منه عائشة، كانت عايزة بدأت بقضية ايه؟ زود لنا المصروف شوية. فخدت جنب من رسول الله، فرجيها غاضبة. قال يا عائش، وزعلان منها برضو. تعرف الرجل اللي راح يبارك له انه مر عليه 60 سنة زواج. انا عايز اشوف الرجل البطل القومي ده اللي يوضع في موسوعة جينيس ذات، ولسه لمدة الصراحية خلصت ولا ما شاء الله على اخوة الله بالله. فبينادي على زوجته، ما فيش عندهم خادم ولا غيره. يا حبيبة قلبي يا روحي، بينادي على هاتينا شاي للضيف. فالضيف انشرح صدره، قال يا سلام، سيادتك 80 سنة عمرك ومتزوجة من 60 سنة وتناديها بهذه الالفاظ الجميلة؟ قال يا ابني ده نسيت اسمها. فصار يعني يقول معاني، يعني معاني معاني معاني، انت بس راح دماغك لبعيد يعني، ربنا يهديك. الله المستعان، الله المستعان، سبحانك يا رب. المهم، فأمنا عائشة قال يا عائش، خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها، من أهلي وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ها، عرض عليها الإيه؟ القرآن، ونزوجها وبعدين هو القدوة. من ترضين من أهلك؟ ها، أبو بكر. هي اختارت مش الرجل الغلط، هي اخترت الرجل الصح في المكان الغلط، صح ولا لا؟ مهم. قال وانا اخترت من اهلي ابا بكر. يا راجل، يبقى صار الحكمين ايه؟ ونعم الحكم. جه سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر دائما كان له 3 صفات عجيبه. كان اول الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع المنبر ويروح قاعد على الدرجه الثالثه الاولى، ويظل ناظرا الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما هو كان يعبر عن هذا، احب النظر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك. سبحان الله. فسيدنا رسول من الادب قال قول يا عائشة. الرسول عمره ما يشتكي، اصل الرسول لو اشتكى من حد راح الحد ده في خبر كان، صح ولا لا؟ لكن هو لازم اعرض انت اللي عندك. لا، قل انت، هي يعني برضه ايه متربيه في بيت، وعيب انها لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، وده الرسول وده زوجها. سبحان الله. تفكر زمان حكيت لك حكايه في الثمانينات، حرمه كبيره كده ربنا يديها الصحه، وان كانت ميته الله يرحمها اتصلت بي، يا شيخ ابو فلان صلي عندك. طب الحمد لله. ومن ساعه ما احل التقاعد هو ما شاء الله اول ما يحط دماغه على الوساده يبتدي يتكلم ويزعجني وانا نايم. عندك حل؟ قلت طبعا عندي حل. قالت ايه؟ قلت له اديله فرصه يتكلم بالنهار، يلا هو بس العقل الباطن يا عيني مخزون ومسجون، فبيعبر عن العقل الباطن بيطلع المخزون، اديله فرصه الله يرضى عليك. لا اله الا الله، فرصه بس يعبر عن اني، مفيش اني، ما اسمه. طيب قل انت يا رسول الله، ولكن لا تقل الا حقا. هنا تعديت الايه؟ تعديت الحد. ابو بكر على من هذا الكلام؟ فقام ابو بكر فضربها بكفه، سال الدم من انفها. يا الله، مش الرسول صلى الله عليه وسلم زي حالتك كده؟ الحمد لله، اوقع الله هذا في داخل، انا الحمد لله بركه يا جامع، جت منك ما جتش مني، انا ما ابوها، انا ما يا عم داخل بين البصله. لا، ده الخسيس اللي يعمل كده، لكن الاصيل وبعدين ده مين؟ ده القدوه. يحجز بين ابي بكر وابنته، لان ابو بكر عايز يكرر، يحجز. سبحان الله. ويأخذ بطرف عباءتي الماء ويمسح الدم عن وجه عائشة عن أنفها، ويقول يا أبا بكر جينا بك حكما لا ضاربا، احنا جبناك عشان تصلح، احنا مش جبناك ضراب يعني. لا سبحان الله، عد إلى بيتك فقد اصطلحنا. تعود المشكلة بعد شهرين نفس القضية. فالرسول عايز يخفف من الايه من حدة امنا عائشة. يقول الم احجز بينك وبين الرجل منذ شهر؟ مش برضو يعني مش انا برضو انا لا اله الا انت سبحانه. فانا اقول من امن المؤمنون منه على دينهم واعراضهم واموالهم. فالغيبة خطيرة يا اخواننا بالله عليك. انت الان بفضل الله ان شاء الله ولا نذكركم انتم اغلبكم ان شاء الله صايمين بإذن ربنا بس يتقبل منا ومنكم. عندك من الان للمغرب بس ان شاء الله بس احتمال اخذك انا ربع ساعة ان شاء الله الساعة الرابعة على ان شاء الله على ام بي سي هنتكلم عن مقاصد الحج الكبرى. مش في قناة اسمها ام بي سي؟ طيب يعني المهم يعني اي قناة. هل شوف هسألك سؤال ما تعيبش تقول ما تروحش المكان ده. هل يرى الطبيب الا عند المريض؟ انت شفت طبيب يروح عند واحد سليم البدن ولا يجي لحالاتي المريض؟ ايه ده شوف الضغط وشوف كده يعني سبحان الله. يعني فهمناه سليمان. المهم علينا هم والله يمكن الاصحاء واحنا المرضى مين عارف يا سبحان الله. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك يعني كل ادعى على ليلى. المهم يا سبحان الله هم المجانين ازاي كل يدعي وصلا بليلى. المهم سبحان الله انا عايزك من الان الى المغرب وقلت كده اقول ده السؤال مش كده. انا كنت اسال سؤال قل في نفسك مين من اقاربي ومعارفي الذي لم اغتابه؟ مش مين اللي اغتبتهم لن تذكرهم لا هم يعني لا مين اللي ايه اللي ما اغتبته؟ يبقى بقيه المعارف كلهم انت ايه اخذت راحتك تمام. طب الغيبه تكون فيها عشان احدد لك قبل ما نقوم يعني ان شاء الله ما هي الغيبه؟ قال تكون في البدن وفي الخلق وفي الثوب وفي الدار وفي الدابة. يقول الشيخ ختم الدرس النهاردة ختام لا يعلمه إلا الله. يعني ايه الكلام ده؟ فلان يا أخي فلان اللي معانا في المصلحة اللي في الطبق الرابع قل له مين وكده نسيت اسمه في الحسابات. قل أيوة مين مين يا أستاذ اللي هو اللي هو تقريبا متر وعشرين سنتي كده. قل يا رجل عندنا واحد متر وعشرين القزم ده لا لا مش باين مش باين كده سبحان الله. العلماء قالوا ايه؟ غيبة غيبة لان القصير هذا يضايقه ان يصفه انسان بقصره. جبنا منين الكلام؟ الف من عندي. الرسول يقعد يقول ايه؟ صفية كنت عندها البارحة وطبخت كذا وصنعت كذا ورتبت كذا. وصفية دي من بيت يعني مولودة في فمها ملعقة من ذهب ابوها زعيم اليهود ملياردير وهي متعودة على كيف تعمل الاكل كيف توضب لك كيف تضع الاكل. احنا عندنا العرب ما شاء الله يعني خد الحلة زي ما هي خد يا استاذ ما تاكلش انت حر يعني سبحان الله لا عايز ياكل ياكل. لكن لا هم ينظموا وينسقوا ما هم واخدين اقتصاد العالم ازاي. المهم يعني فصفية صفية فغارت امنا عائشة قالت حسبك من صفية انها زي ما انت قلت على الرجل اللي في الطبق الرابع ده خلي بالك. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. هل ذكرت أمنا عائشة صفة؟ لكن ذكرت صفة معنوية وفيه غيبة بالإشارة مش بالكلام. قول يا أخي فيه واحد عندنا في المصلحة دي أفاق يدخل على المدير كل يوم يعطيه قصيدة من قصائد امرئ القيس وقصيدة اعتذار من نبغ الذبياني ويفضل يمدح فيه يقول له بك نكون وبغيرك لا نكون. قل يا اخي احنا ما النبي يا رب نهدي له حال والله يرضى عليك. انا مش عايز اقول ما تقوليش اسمه عشان ما يعني ما صغرش. فيجي الاخ ده اللي بتاع القصايد ده معدي من قدامه يبص لصاحبه طب استعبط ولا استهبل ولا هو مفكر ان الملائكة نايمة ها وان الله زي ما يضحك علينا يعني يخادعون الله وهو خادعهم. اتخيل الغيبه بالنحنحه. عمرك شفت الغيبه بالنحنحه؟ هذه غيبه بالنحنحه كده انت مالك عندك زغطه ولا حزوغه زي ما اخواننا الشام بيقولوا عندك ايه؟ سبحان الله الغيبه مصيبه سبحان الله. وبعدين قال في بيته اروح بيته بقى يا عم ده ربنا مديه ما شاء الله من ولكن للاسف بيته اللي قاعد فيه وضيق ومش عارف الموجه اللي فيه والاغراض يا اخي انت مالك. العلماء الكبار نزورهم وكانوا والله سبحان عن الباب يودعونا والاستروا ما رايتم استروا ما رايتم سبحان الله. بس والله الذي لا اله الا له انا كان لي ثلاث علماء كبار كنت يعني عندي الفخر يعني في حياتي أنني عشت في زمنهم وعايشتهم، كان اللي بيأمرون أو يرجون فيه في الستر لو نشر لعلم الناس أن في أمة محمد ما زالت سلالة الصحابة. يعني بيستروا، يعني عايزين نستر ما رأينا من خير، بس احنا لما تزورونا نستر، يعني مش قصدنا الخير، يعني لا ابدا، نستر يعني البلاوي اللي شايفينها، يعني ربنا يعافينا واياكم، ربنا يسترنا واياكم دنيا اخرى، سبحان الله. فالغيبه في الدار، في الثياب، في كذا في كذا، في اخلاقه، ده بخيل، ده كذا ده كذا، لا تصفوا لا تصفوا، ادعوا له بالهدايه. بالله عليكم هناخد بالنا من الالسنه من اللوك. طيب اقول لك شيء، لو انت بنيت برج 100 طابق وانفقت عليه وانت من الذين وسع الله عليهم الملايين، وفجاه وقبل ان تبيع وتكسب من هذا البرج وتؤجر وتاخذ ثمن، جبت شركه هدم وهدمت البرج بدون سبب، بالله عليك الناس يقولوا عليك ايه؟ غير عاقل، صح ولا لا؟ ها انت كده بتبني حسنات، تصوم عرفه، تقرا القران، تصلي ورا الشيخ، تحضر درس العلم، تصلي الفجر حاضر، تقوم الليل، تتصدق، تصل الرحم، وتيجي في غيبه واحده كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا. طب ليه بس؟ لماذا؟ فانا يعني اب حنون على ابنائه وبناته، لا تضيعوا حسناتكم بالغيبه، لا تاتوا يوم القيامه مفلسين. اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، ليس ذاك او ليس هذا، انما المفلس من جاء يوم القيامة بزكاة وصلاة وحج وكذا وكذا، ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى ان فنيت حسناته اخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. ببعض العلماء شرحوا لنا واحنا صغار، ولك على الصراط يتعلق رجل في رقبتك فجأة كده بدون مقدمات. الله يا عم، انا ناقص بلاد، انا ماشي بالعافية، سبحان الله. قل له انت لي حق عندك، انت لك حق عندي وعلى الصراط. قل ايوه خير. والمرة رأيتني في الطريق ولم تلقي علي السلام، ايه رأيك بقى التلكيك دي؟ ها، مرة عطست فحمدت ربي فلم تشمتني، مرة مرضت فلم تعود، هكذا حقوق. مش الحقوق الستة ما هي؟ إذا لقيته فسلم عليه، إن أصابه خيرا فهنئه، إن أصابته مصيبة فعزي، إن مرض فعوده، سبحان الله. وبعدين في الآخر إن مات فشيع جنازة، وطبعا إن عطس فحمد الله فشيع. ست حقوق، حقوق ستة، دي الحق. فما بال بقية الحقوق؟ ما بال بقية الحقوق؟ فأنت لا تستهين لا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بما يخرج من ألسنتنا. ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في رواية مسلم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك لما دخل عمر على الصديق رآه ممسكا لسانه، أي خبر، ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال اسكت يا ابن الخطاب، هذا الذي أوردني موارد التهلكة. يا عائشة يا بنت الصديق، نعم، كم كان يتكلم أبو بكر في اليوم؟ قال من كلامكم، كلام الدنيا يعني، فلان باع وفلان اشترى، أربع أو خمس كلمات، أربع أو خمس كلمات بس، ورغم ذلك يمسك لسانه اللي هيريد موارد الايه. طب أقول لك شيء بسيط، دردش أنت وابنك نص ساعة صحيح، أو أنت وأولادك، وسجل اللقاء عادي، دردش عليه زي الحال، يا ابن نروح الجامعة الساعة كام، عندك كم محاضرة في البتاع، فصل دراسة، دردش وسجلها. بعد ما سجله قول له ولدي عايزك تفرغ الكلام اللي تكلمناه ده في ورق، هتصعق من عدد الأوراق التي خرجت منك كلاما وابنك في هذه الدقائق المعدودات. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انا بشوف مريدين لبعض العلماء ياخذوا جمل زي دي وينشروها، ما تنشروها انتوا كسالى ليه؟ ها، هتعمل زي سيدنا علي قال يعني كم من رعيه تشكو ظلم راعيها وانا الراعي الذي يشكو ظلم رعيته. طيب يا اخي انشر كلمتين زي دي، يمكن بنت عمتك تسمع، ها، ويمكن بنت خالتك تسمع تمسك لسانها شويه على الاقل عن اهل زوجها على الاقل. سبحان الله، يمكن تكون يعني هذه الكلمات في ميزان حسناتك بنشرها. هذا كلام ينشر، لان كلام لا مؤلف من عند عمر ولا من عند غيره، هذا كلام القران وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان نكون من المسلمين الصادقين والمؤمنين الموقنين، وان يتقبل لنا في هذا اليوم الكريم. ولا تنسونا من صالح الدعاء، نلقاكم في صلاه العيد ان شاء الله في الغد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.